لحد خالي من الهم حتى بلوع المراكب ولا برش للجار في عام لو كان على السرج راكب ولا حد رزقه على حد يخلي الحبايب كتير ولا حد خالي من الهم حتى الرخصة في الأراضي ولا حد خالي من الهم حتى الرخصة في شجت في العباية يا بيت جمالك هبش ولهب شجت في العباية ودورت خدك دوش معرفتش في طرم العشاية ويا قبر جيلك ولا تزي خايل في لف العلم ويا قبر جيلك ولا تزي خايل في لف العلم سايد عليك النبي زي ما تحس بيوم القيام يا رب توصى باللي مات وارخي عليه الستاي يا رب ارحم اللي مات وارخي عليه الستاي ده الموت مفهوش ملامات وده كاس على الملك ده معدولة الراجل اللي معاه الدنيا معدولة وظروفه دايما حلوة وماشية معاه معدولة دي مش بالشطارة دي هي فوت معدولة وتبعد تعاتب الوحش يقف يعمل بينا هوجة ويبقى للعوم ويجاوح مع الموجة فاللي تعبني ملوش في العوم ويجاوح مع الموج ويضربها عوجة وتيجي وياه معدود. وقبل ما تاخد البنت روح للأم قبليها واسأل على الجار بحريها وجبليها. لو البنت مايعة تبقى مايعة الأم قبليها شرط المزاد يا شر جسم الحريم وحش يبهدل الشباب الحر ترد لهم السكر والحلاوة يدولك البديل يدولك البديل مر لبنت الهفا يعني خمليه